في مسألة كرامة الأولياء في سورة الكهف تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: نحن نقص نقرأ عليك نبأهم بالحق بالصدق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قويناها على قول الحق إذ قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه غيره لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا، أي قولا ذا شطط أي إفراط في الكفر. إن دعونا إلها غير الله فرزا. هؤلاء مبتدا، هؤلاء قومنا أطبيان، اتخذوا من دونه آلهة لولا هلا لولا يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين بحجة ظاهرة فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى. قال بعض الفتية لبعض. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قال العلماء رحمهم الله تعالى أن هذه الآية لها علاقة بالآيات السابقة كما قرانا قبل ذلك. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. هاونا إجمال، وجاء في آية أخرى تفصيل: ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، يعني 309 سنين. قال تعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا. الحزبين كما قرانا قبل ذلك، ذاب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى كالمراد من الحزبين يعني أصحاب الكهف. قال بعضهم كما جاء: لبسنا يوما وبعض يوم. وقال بعضهم: الله أعلم بما لبس. فبذلك قالوا الحزبين من أصحاب الكهف. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: لا، لمن لأنه جاء قال قائل منهم كم لبستم، جاء بالإفراد، والحزب يقال جماعة. فبذلك قالوا المراد منها يعني جماعتان من أهل المدينة اختلفوا في مدة لبسهم في الكهف. ذهب بعضهم إلى كذا وذهب بعضهم إلى كذا، واحد منهم حزب مصيب والآخر مخطي. المصيب الذي فوض الأمر إلى الله، کہ اللہ أعلم بما. وقال بعضهم لا الاختلاف في طائفتين من المؤمنين بعد زمان حزبين. ورجع بعضهم قال لا، ولو جاء باللفظ مفرد قال قائل منهم كم لبستم، يعني خطاب إليهم، قالوا إذا كان حزب المؤمنين ما حزب المؤمنين لاقوا معهم. وأعيانا ولو صيغة الجمع لأن واحد منهم، يعني أنه يقود جمع، صاروا حزبين، أما متكلم واحد ليس النفي على ذلك أنهم ما انقسموا إلى جزئين أو إلى جماعتين أو إلى حزبين. لما يتكلم لازم المتكلم تكون واحد ولو خلفه جماعة. وجاء أيضا لفظ كي مخاطب بعضهم إلى بعض، قال قائل منهم، لما ضمير موجود منهم، كم لبستم، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، ثم قال بعضهم لا الله أعلم بما لبست، فبذلك قالوا لحزبين من أصحاب الكهف. فلما صار الخلاف بينهم فإن الله تبارك وتعالى ذكر بعد ذلك خبرهم على التفصيل، أولا بالإجمال ثم بعد ذلك بالتفصيل، کہ العلم الحقیقی عند الله تبارك وتعالى كما أنه بينا کہ لبسوا في الكهف كم 300 سنة وازدادوا 9. الآن فيها مسألتان، مثلا جاء في كتاب الله تعالى 300 سنة وازدادوا 9، صار تعيين 309 سنة. فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ ما الفائدة في زيادة 9 سنين على 300 سنة؟ الجواب الأول کہ هذه من حكم الله أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما المؤمن يؤمن، كما إن الله تبارك وتعالى جعل أصحاب خزنة النار عليها 19، وقال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ابتلاء فتنة للذين كفروا. أما ليستيقن الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أما أهل الكتاب الذين عندهم علم بهذا العدد قرأوا في كتبهم ثم سمعوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا استيقنوا. هكذا المؤمنين أن الله تبارك وتعالى زادهم إيمانا. أما المؤمن لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. أما الكافرين والمنافقين ماذا أراد الله بهذا مسألة؟ فبذلك هذا قاعدة أساسية أصولية، كأما العدد أو جاء مثل هذه الأشياء هذا لازم المؤمن يؤمن بأن فيه حكم، وأنا مؤمن بالله وبكلامه لا نخوض فيها. ولكن أجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى لما لأجل المصالح، كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى الذين أجابوا وجاءوا بالأجوبة مثل هذه الأسئلة لما تطمينا لقلوب المؤمنين وردا للمتشككين، لما لأن أعداء الإسلام أعداء الدين يتشككون. فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى جوابا قالوا لأن السنين، لأن هذا قصة أصحاب الكهف في زمن عيسى عليه السلام، وعندهم سن عيسوي يعني ميلادي ما يتعلق بميلاد عيسى عليه السلام، أما المسلمون فعندهم السن الهجري، ومدار التواريخ الهجرية التقويم الهجري على حساب القمر، لما لأن جاء النص في القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. اما الميلادي فمدارهم على دورة الشمس ليس على دورات القمر. فبذلك وايضا انهم ينسبون الى ميلاد عيسى ابن مريم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى اذا انسان يحاسب حساب مثلا يعني سن شمسي ميلادي والهجري يقع بينهما فرق في الايام، يكون بينهما فرق. مثلا حتى عند الذين حساب عندهم مثلا حساب بالشمس عندهم فبراير يكون ب 28 يوما، وعندهم احيانا بعض الشهور على 31 كما يناير يوليو وغير ذلك من الشهور عندهم 31. اما في شريعة الاسلام وفي التقويم الهجري لا يمكن اما يكون 29 واما يكون 30، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ادى على اصحابه قال الشهر هكذا هكذا هكذا، ثم ادى مرة اخرى وقال احيانا هكذا هكذا وهكذا، اينا 29 واما 30. كما جاء حتى في الحديث في كتاب الصيام فإن غم عليكم فأكملوا 30 أو فأتموا 30. فبذلك قالوا لما كان فرق ما بينهم بإعتبار سنين الهجرية وبإعتبار سنين ما يتعلق الميلادية يطرأ فرق 9 سنين في بعد مدة 300، فبذلك جاء 300 سنة وازدادوا 9. فالمسألة الأخرى كأن الله تعالى أنامهم نومة طويلة كما قال فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، فهذا يؤد من كرامات الأولياء. فهذا هو المسألة المعروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. لما لأن المعتزلة فرق معتزلة وبعض فرق ضالة أنهم ينكرون عن كرامة الأولياء. أما أهل السنة والجماعة الحمد لله عندهم اعتقاد بمعجزات الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وبكرامات الأولياء. الفرق بينهما كإظهار أمر خارق عادة، يعني أمر خارق العادة الذي يعجز عنه الناس. الناس إذا اجتمعوا أجزوا لا يستطيعون، فإذا ظهر هذا الأمر خارق العادة على نبي على يد نبي أو على يد رسول عليهم الصلوات والتسليم يقال معجزة. فإذا إن الله تعالى أظهر أمر خارق العادة على يد رجل من المؤمنين من عباد الله الصالحين لكن ما كان نبي ولا رسول، فهذا يقال الكرامة لا يقال موجزة. فرق، وإلا كرامة أيضا أمور خارق عادة، الموجزة أيضا أمور خارق عادة. ولكن إذا بعد دعوى النبوة وبعد ما ادعى بالنبوة والرسالة وبعد نزول الوحي أنه إذا اتزه وأظهره الله على يده أمرا خارقا للعادة فهذا يقال معجزة. فإذا إن الله تعالى أظهره على يد من عباده الصالحين المؤمنين فهذا يقال الكرام. فأقيدة أهل السنة والجماعة ماذا؟ كالمعجزات للأنبياء والرسل حق، والكرامات للأولياء حق، ولكن بس فيها فرق. بعضهم بقوا في الأفراد والتفريد، قالوا أن المعجزات بيد الأنبياء والكرامات بيد الأولياء، يعني مهما أراد النبي أو رسول عليه الصلاة والتسليم أن يظهر شيئا أن يظهر، ومهما أراد ولي من أولياء الله تعالى أن يظهر شيئا بالكرامات قالوا فهذا هو على بيده وتات أمره وتات إذنه. هذا هو الخطأ، هذا هو محل الخطأ. وإلا المعجزة حق والكرامات للأولياء حق. ولكن المعجزة ليس بيد النبي والرسول عليهم السلام، أيضا الكرامة ليس بيد ولي من أولياء الله بل بإرادة الله، إذا أراد الله فأظهر، وإذ كما هو المنصوص في كتاب الله، لما جاء كفار قريش وطلبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتراحات قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخر الآيات، فقال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ليس بيدي المعجزات. وأيضا أحيانا إذا أراد الله تعالى وإلى يوم بدر فانظر الملائكة نزلت وإن الله عز الإسلام ونصر الإسلام وأعز أهله وقتل الصناديد كفار قريش وانقطعت دارهم وقوتهم وشوكتهم، خلاص يوم بدر كان يوم الفرقان. بعد ذلك في الحروب جاء كفار مكة ولكن انتقاما على سبيل انتقام على سبيل جنون، وإلا انقطعت شوكتهم يوم بدر. ولو حصل لهم يوم أود مثلا الفتح باعتبار ظاهر، ولكن في الحقيقة أيضا ليس هي يقال نصر، لا يقال هذه نصر. لما؟ لأنهم لو نصروا على المؤمنين لماذا استولوا على المدينة المنورة؟ لماذا رجعوا؟ هذا كان مجرد ابتلاء واختبار من الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب مخالفة ما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا قاعدة خاصة في الحروب وخاصة في أثناء الجهاد وخاصة في المهمات العظيمة، إن الإنسان إذا ما أتى أولي الأمر إذا ما أتى ولاة الأمر أنه ينهزم، لازم إطاعة مهما يكون الأحوال، لازم أن يكون الإنسان مطيئا لولي الأمر. فيه الخير وفيه النجاة وفيه المنافع. فبأجل ذلك ولكن يوم أهد ملائكة أيضا موجودين. لما؟ لأن بعد قصة أهد لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج الدرع جاء جبريل عليه السلام يا رسول الله أنا لابس درعين فأمر أصحابك بالتعاقب للمشركين، ولكن موجود ولكن ما قاتل إن الله ما أمره. فبأجل ذلك المعجزة حق ولكن بإرادة الله بأمر الله بقضاء الله، إذا شاء الله تعالى أظهر على يد نبيه ورسوله. أيضا الكرامات حق ولكن إذا أراد الله أن يظهر على يد ولي من أوليائه. فكما هذه المسألة كهذه النوم الطويل كأنهم ناموا مدة 300 سنة وازدادوا 9 يعني 309 سنين وما تغير أحوالهم وما تغير عليه أحوالهم لا في شكلهم ولا في هيئتهم ولا في أشعارهم ولا في لبسهم. لو تغير لما كانوا لبسنا يوما أو بعد يوم، مثلا إذا طالت لحيتهم بعد 309 سنين مثلا إلى متى، إذا طالت أظفارهم يصل إلى متى. فبذلك معنى يعني ما تغير هيئتهم بالكلية، كما ناموا نائمين مطمئنين آمنين هكذا إن الله باسر. فبذلك قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما او بعض ايام، لان اذا انسان نائم يوم او بعض يوم لا يتغير، والا انه يبلى ثيابهم والاظافير الرجل والايدي يصلوا ما شاء الله الى خارج الكهف، هكذا اشعارهم وغير ذلك من اشيائهم. فبذلك لازم تغير. وأيضا إنسان إذا حتى في البيوت يعني في الغرف المكيفة وهو نائم على الفراش النائم الحرير لا يستطيع ينام 3 ساعات على جانب واحد، ولكن فانظر قال تعالى نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذه من كرامات الأولياء، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وأيضا إن الله تبارك وتعالى كيف جعل هبل الشمس عليهم كي يصل الضوء إليهم قدر ما يجازون في حياتهم ولكن لا يضرهم الشمس ولا برد ولا الحر ولا الكر. وبذلك هذا من كرامات الأولياء كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا قال بعضهم حتى قال الذي عنده علم من الكتاب أيضا قال بعضهم هو نفس سليمان عليه السلام. ولكن أكثر العلماء قالوا لا أنه كان رجل آخر. لما قالوا لأن فاو الكلام هكذا قال إفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك خطابا لسليمان عليه السلام. لما لأنه أولا قال أيكم يأتيني بأرشياء قبل أن يأتوني مسلمين. قال إفريت من الجن إلى آخره. وقال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك خطاب لسليمان عليه السلام. لو كان الذي عنده علم من الكتاب سليمان عليه السلام الخطاب هذا لمن؟ وبذلك قال بعضهم يعني بعض المتدي الذين ينكرون عن كرامات الأولياء قالوا قال الذي عنده علم من الكتاب سليمان عليه السلام. طيب إذا قال سليمان عليه السلام هذا خطاب لمن؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فبذلك ثبت أنه كان رجل آخر. إن الله أتاه اسم الأعظم إن الله تبارك وتعالى علمه كما حتى في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بيدك ماذ في حكمك أدر في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم ولك سميته به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في من الغيب عندك. فبذلك قال العلماء هذا الآية أيضا دليل على الكرامة. وأيضا كما قصة مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا. ولا شك أن مريم لا ما كانت نبية المرأة لا يكون نبية ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فبذلك أن مريم عليه السلام كانت وليا كانت صديقة ما كانت نبية. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه. فبذلك أيضا ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى. وأما في الآثار وفي الأحاديث ما شاء الله لا تعد ولا تحصى كما قد جمع بعض العلماء رحمهم الله تعالى كرامات أبي بكر وجمع بعضهم كرامات عمر وكرامات عثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا تعد ولا تحصى. وكما هو المعروف أن أمير المؤمنين خطب يوما خطبة وقال في أثناء خطبة يا سارية الجبل أين سارية هو بعيد من المدينة المنورة إلى مئات الأميال. فلما رجعوا قالوا سمعنا صوت عمر إن الله أبلغهم. هكذا كما كتب على خزقة إلى البحر إلى النيل في زمن عمرو بن العاص لما كان واليا إلى مصر أنه قال هذا آداء في الجاهلية كأنهم يهدون إلى المرأة الجميلة الحسنة للبحر. الآن ماذا نفعل؟ هل نسبه الإسلام هذا العمل؟ فقال عمر لا. فكتب إلى البحر إن تجري تجري بأمر الله. فجرت النيل. وأيضا كما كان قصة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة رضي الله تعالى عنه. وأيضا قصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين والأئمة المجتهدين وغير ذلك فبذلك لا شك في هذا أن كرامات الأولياء حق، ولكن بيد الله بإرادة الله بأمر الله. وإلا كم من الأنبياء استشهدوا في سبيل الله، كم من الأنبياء قتلوا، كما بنو سيقتلون الأنبياء بغير حق، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه يعني إن الله إذا كشف عليه نظر إلى جيوشه إلى جنوده، ولكن لما إن الله أغمز عليه وأخفى عليه ما رأى إلى قاتله، جاء القاتل بالخنجر ودخل في الصف وطعن عمر رضي الله تعالى حتى استشهد. وأحيانا حتى دخل رجل وجاء في بعض الآثار قالوا أنس قال إني كنت في الطريق فإني رفعت نظرة إلى امرأة، قال فلما دخلت على عثمان رضي الله تعالى عنه قال ما بال الرجال يأتونني وآثار الزنا تظهر في عيونهم، فقال هذا وحي، قال لا ليس وحي، هذا فراسة المؤمن، الوحي خلاص انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك هذا إذا إن الله، ولكن عثمان استشهد، وأنه استشهد ويقرأ القرآن واستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى مظلوما. فبذلك لما إن الله أراد أظهر شيئا، إذا ما أراد ما أظهر شيئا، حتى كما قال الأصلاف رحمه الله تعالى أحيانا الرسول النبي لا يريد، ولكن إن الله أراد، الله غالب على أمره، كما أن موسى عليه السلام كان حييا ستيرا ونسب القوم إلى ما نسبوا قالوا أنه آدر، فأنه جاء يوما يريد أن يغتسل وجعل الثياب على الحجر، فر الحجر بثوبه، وموسى عليه السلام يجري ولا لا يقول يا صوبي صوبي حجر صوبي حجر صوبي حجر، يعني وهو لا يريد، حتى جاء على الجماعة وقف الحجر، قال الله تعالى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، يعني هو لا يريد لكن إن الله أراد براته وهو لا يعلم. وإلا هذا موجز لموسى عليه السلام كالحجر أنه يفهم هذا الثياب موسى عليه السلام، والحجر أيضا يفر وأيضا يجري، ولكن يجري قدر ما يكون موسى عليه السلام تابعا له، وإذا أنه يجري شديد الجري موسى عليه السلام لا يصل إليه، موسى عليه السلام أين يفهم فين ذهب، ذهب للشرق وللغرب، وأيضا أنه يجري ويعرف الأعداء فين وقفوا، جاء أمامهم في مجلس وقف. ولذلك هذا موجزة، موجزة واضحة ظاهرة، ولكنه أن موسى عليه السلام لا يعلم، ولكن الله أظهر حتى موسى عليه السلام أن موجزته يفر، قال الله تعالى ما تلك بيمينك يا موسى، قال يا عصاي إلى آخره، إن الله أمره بأن يلقي سفيدا حيت ذو فر موسى عليه السلام، قال خذها ولا تخف، يعني معجزة آية من آيات الله، ولكن موسى عليه السلام يفر لمن أنه بشر من البشر في جبلته الخوف، لما رأى حية عظيمة وقال هيا هو أنه فر، قال تعالى خذها خذها ولا تخف سنعيدها في سيرته الأولى. فبذلك المعجزة حق، ولكن بأمر الله بإرادة الله بإذنه إذا شاء، هكذا الكرامة للأولياء حق، ولكن بإرادة الله، ليس بيد الولي كأنه متى يظهر يظهر الكرامة. هذا هو المشكلة، لما لأن بعض الجهلة مثلا ما يأتون إلى الأولياء ويطلبون منهم أشياء ويقول لا بيده الاختيار بيده إظهار الكرامة، هذا هو الجهل، هذا هو الخطأ الذي وقع فيه الناس، ثم أنهم تجاوزوا ليس فقط في حياتهم بل بعد موتهم، بل بعد موتهم يأتون إلى قبورهم ويطلبون منهم ليس عندي ولد والآن مسترانا وأنا محتاج وأنا كذا، أي شرك أشد من هذا، الاستغاثة من غير الله والنداء لغير الله. فإذا منعهم ويمنعهم هذا قال لا عند الله تعالى فلان ولي وجاء عنده فلان وما عنده أولاد وأنه من قال إن الله آثر، طيب هو أنه حي وأنه موجود وأنه دعا من الله، فإذا إن الله أراد استجاب دعوته، وإلا كم من الأولياء الذين ماتوا وليس عندهم أولاد، كم من أولياء الله، كم من عباد الله الصالحين الذين ماتوا ولا عندهم شيء، لا ذكر ولا أنثى، وكم من الفجار عندهم أولاد يعني لا يعرفون أسماءهم، ما شاء الله مليان كل سنة ما شاء الله أن الله يرزقهم أولاد. فبذلك هذا بيد الله تبارك وتعالى، هذا بإرادة الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. طيب الولي معنى الولي، لأن لفظ الولي موجود في كتاب الله، ولي الذين آمنوا، جاء أيضا إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إنما وليكم الله ورسوله. وأيضا كما جاء لفظ الولاية أولا أنت مولانا، وأيضا كما أن الكافرين لا مولى لهم، وأيضا كما جاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معنى الولي ماذا؟ فهم قال بعض الأسلاف الولي بمعنى الكريم، قالوا العبد أنه تقرب إلى الله بطاعته.